بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، وقد حذر المولى جل وعلا وأنذر، حذر عباده أشد التحذير، وأنذرهم غاية الإنذار من عذاب النار ومن دار الخزي والبوار. فقال المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. تصور نفسك أنك مع الأشقياء والعياذ بالله، تواجه الله فيفضحك أمام الخلائق أجمعين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء وينذرونكم وينذرونكم لقاء وينذرونكم لقاء هذا. فوالله ما أنذر العباد وخوفهم بشيء قط هو أجد وأدهى من النار، وصف لهم حرها ولظاها، وصف لهم طعامها وشرابها، وصف أغلالها ونكالها، وصف حميمها وغساقها، وصف أصفادها وسرابيلها. قالوا بلى، قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. النار منزل الكافرين، النار تحرق العاصين الذين عصوا الله. أين لذة الغناء؟ أين لذة الزنا؟ أين لذة الخمور وتضييع أوامر الله؟ يا من تلذذ بالعصيان اليوم تحرق بنار الرحمن، يا من لم تستحي

جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم يا أهل الجنة سلام عليكم فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم لا إله إلا الله اللهم لا تحرمنا فضلك اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة فيكون أول ما يسمعون منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لمسكنكم جنتي هذا يوم المزيد هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اجعلنا منهم ومعهم في ذلك المكان يا رب العالمين فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حتى إنه ليقول يا فلان يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا ربي ألم تغفر لي فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذا لا إله إلا الله اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم يا واحد أحد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم أجرنا من مضلات الفتن اللهم أجرنا من مضلات الفتن أيها الأخوة لقد كان لعدد كبير من المسلمين نصيب الصلاة في الجامع الكبير بالخبر والذي أم فيه الشيخ أحمد بن علي العجمي المصلين طوال شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى عموم المسلمين بالخير والنصرة والتمكين والبركات ويسرنا أن نقدم دعاء ختم القرآن الكريم للشيخ أحمد بن علي العجمي الذي كان ليلة 27 من الشهر الكريم